أن يسأل عن حديث نزل من البول في إن عامة عذاب القبر من البول. هذا الحديث صحيح وصححه ابن خزيمة ورواه ابن ماجه.